فسألوه عن لحم صيد وجدوه عند أهل الربذة فأمرهم بأكله. قال: ثم إني شككت فيما أمرتهم به. دخله الشك هل وافقت فتواه الحق أم لا. قال: فلما قدمت المدينة ذكرت ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فقال: ماذا أمرتهم؟ قال أبو هريرة: أمرتهم بأكله. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: لو أمرتهم بغير ذلك لفعلت بك يتواعده. يعني هذا تصويب من عمر رضي الله تعالى عنه لفتوى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. لكن القيد كما قلت أنه صاده الحلال بغرض الإمساك على نفسه لا بإشارة من المحرم ولا بأمره. قال: وفي هذا دليل على جواز أكل المحرم من صيد الحلال. المقصود الحلال هنا مين؟ الرجل غير المحرم، إذا لم يصده لأجله. وأما كون صاحبه لم يحرم، واحد يقول لك طب ازاي؟ هل ممكن يكون واحد في الركب غير محرم وكل الركب محرمون؟ نقول نعم. وأما كون صاحبه لم يحرم فلعله لم يمر بذي الحليفة، فهو كأبي قتادة في قصته. قصة أبي قتادة متفق عليها ولم يذكرها المعلق، أن أبا قتادة رضي الله تعالى عنه ذكر أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ده كان في عام الحديبية، حتى إذا كانوا ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم، فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه، فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه فأبوا عليه. خافوا ليكون ممنوع من الصيد زي ما هم ممنوعين، فسألهم رمحه فأبوا عليه، فأخذه ثم شد على الحمار فقتله، فأكل منه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأبى بعضهم. فلما ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك، فقال: إنما هي طعمة أطعمكموها الله تعالى. لأن هو اصطفى نفسه ثم أعطاهم بعد ذلك بلا إشارة منهم ولا أمر منهم. قال: وتدل هذه القصة على أن الهبة لا تفتقر إلى لفظ أو إلى لفظ وهبت لك، بل تصح بما يدل عليها. لأن الرجل هنا قال إيه؟ لم يقل وهبت لكم هذا الحمار، وإنما قال شأنكم بهذا الحمار. يبقى الهبة تصح بالتعاطي وإن جاءت بغير لفظ الهبة، بشرط ألا يكون هناك بدل. لأن لو قلت للواحد حتى وهبتك هذا التسجيل بخمسين جنيه، بيبقى ايه؟ بيع، مش هبة زي ما قلنا قبل كده. لأنه كونه جعل بدل يبقى البدل ده بيع وليس هبة. لكن لما يقول وهبتك هذا التسجيل ويسكت، يبقى ده ايه؟ يبقى ده هبة. فالهبة بتتم بما يدل عليها من لفظ الهبة أو غيره. قال: وتدل على قسمة اللحم مع عظامه بالتحري. يعني في مثل هذه المواطن العدل القائم أو المأمور به أن يسوي بين الناس حتى في عظام المقسوم. لأنه قال: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه بين الرفاق، زي ما يقسم اللحم يقسم العظم. قال: وتدل على أن الصيد يملك بالإثبات وإزالة امتناعه، وأنه لمن أثبته لا لمن أخذه. اللي رماه بالسهم من هو ملك لمن رماه بالسهم فأثبته، أي أوقعه قتيلا أو أرداه قتيلا، إنما اللي يصل إليه قبل الأول لا حق له في امتلاكه. صحيح القاعدة بتقول من سبق إلى شيء أو من سبقت يده إلى شيء فهو أحق به، لكن هذا مستثنى من جملة هذه القاعدة. يعني صحيح لو واحد سبق الآخر إلى استصلاح قطعة أرض بور من الأراضي التي يقطعها الحاكم الناس ليصلحوها ثم يستعملوها بعد ذلك، فالسابق هنا له حكم الايه؟ التملك. لكن في هذه الحالة اللي أثبت الصيد هو الذي يملكه لا من وصلت إليه يده أولا. وعلى حل أكل لحم الحمار الوحشي، إنما المحرم هو إيه؟ الحمار الأهلي. وعلى التوكيل في القسمة، وعلى كون القاسم واحدا. طبعا دي كلها فوائد جانبية لا تعلق لها بمسألة الحج، ولكنه ابن القيم رحمه الله الذي يأبى أن تفوت فائدة إلا وقد ذكرها. قال: ثم مضى صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالأثاية بين الرويسة والعرج، الأثاية موضع بطريق الجحفة إلى مكة، وكذلك أيضا الرويسة والعرج موضعان بين مكة والمدينة. إذا ظبي حاقف في ظل فيه سهم فأمر رجلا أن يقف عنده لا يريبه أحد من الناس حتى يجاوزه، وجد النبي صلى الله عليه وسلم ظبيا حاقفا، أي واقف بجوار حقف وهو الجبل الصغير أو من عطف من الرمل فصار كالهضبة ونحو ذلك. في مسألة الأحقاف هي هذه، في ظل فيه سهم فأمر رجلا أن يقف عنده لا يريبه أحد من الناس حتى يجاوزه، أي أمر رجلا يقف عنده حتى لا يأخذه أحد المحرمين. قال: والفرق بين قصة الظبي وقصة الحمار هو، يعني هذه القصة بقية القصة الماضية اللي ذكرناها، أن الذي صاب الحمار كان حلالا فلم يمنع من أكله، وهذا لم يعلم أنه حلال، أو لم يعلم أنه حلال وهم محرمون، فلم يأذن لهم في أكله، ووكل بذ يقف عنده لئلا يأخذه أحد حتى يجاوزه. واضح الكلام؟ يعني في القصة الأولى جاء الهزال اللي هو صاحب الصيد الأول اللي هو الحمار الوحشي، فوجده النبي صلى الله عليه وسلم حلالا غير محرم، فعلم أن الصيد صيد حلال فأجاز الأكل منه. طيب الآن في قصة الظبي لم يعثروا على الصائد ولم يعلموا أحلال هو أو محرم، ممكن يكون محرم ومش عارف الحكم، فهنا القاعدة الشرعية ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب. يعني اختلط عندنا الآن الأمر، هل هو حلال ولا حرام؟ يبقى نغلب جانب الحرام، ولذلك العلماء يقولون إذا اجتمع مبيح وحاضر غلبنا جانب الحظر. يعني عندنا أمر العلماء مختلفين فيه حلال ولا حرام، يبقى نقدم الحرمة لأنها أبرأ للذمة وأحوط لدين المرء. Thank you. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت كلبك المعلم فوجدت معه آخر فلا تأكل فإنك لا تدري من أمسكه. الكلب المعلم يجوز إن هو يمسك عليك، لكن الكلب الآخر ده هل أمسكه عليك أم أمسكه على نفسه؟ هل هو معلم ولا غير معلم؟ يبقى هنا اختلط الأمر لوجود الكلب الآخر، يبقى هنا لا تأكل هذا الايه، لا تأكل هذا الصيد. وهنا بنقول احنا مش عارفين مين اللي صاد، هل هو حلال ولا محرم؟ يبقى هنا بنقول جانب الحظر هو المقدم، وبيمثلوا لها بان رجل عنده فرختين، فرخة مزكاة مذبوحة يعني، والاخرى ميتة لم يتميز له المزكاة من الميتة، يعمل ايه؟ يترك الاثنين. وهي القاعدة اللي انا قلتها في البداية، ما لا يتم ترك الحرام الا بتركه فتركه واجب. قال وفيه دليل على ان قتل المحرم للصيد يجعله بمنزلة الميتة في عدم الحل، مش يتحرم عليه ان هو يصيده فقط، لا ده يصيده ويحرم اكله ايضا، يحرم عليه المصطاده ويحرم عليه ان هو ياكله او ياكله غيره، طالما ان اللي صاده مين؟ اللي صاده محرم، زيه بالضبط زي ذبيحه الكافر. لو الكافر ذبح ناكل من ذبيحته حتى لو ذكر اسم الله عليه، وحتى لو ذبحها وزكاها تزكيه شرعيه، وعمل كل اللي بيعمله المسلم فذبحته حرام وميته. يبقى ده نفس الكلام بالنسبة للمحرم، إذا صاد صيد البر فصيده ميتة، لا يجوز له أن يأكله ولا يجوز لغيره أن يتناوله، إذ لو كان حلالا لم تضع ماليته. يعني لو كان حلال ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم تركه أو أمرهم بعدم الاقتراب منه وعدم أكله. وممكن هذا الظبي اللي واقف في ظل فهم وحاطط راسه بالرجليه ده مش قادر يتحرك، يجي اسد ولا غيره ياكله، وكل واحد يقول كده، فليه النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش غنيمه برده خدوها؟ لان زي ما قلت خاف ان يكون اللي صايبه مين؟ محرم. هو حكم الميت. قال الامام مالك رحمه الله تعالى في الموطأ، وهذا يؤكد قول ابن القيم يعني، واما ما قتل المحرم أو ذبح من الصيد فلا يحل أكله لحلال ولا لمحرم، لأنه ليس بذكي، كان خطأ أو عمدا فأكله لا يحل، وقد سمعت ذلك من غير واحد. من مالك رحمه الله، إما أن يكون سمعه من كبار التابعين أو من الصحابة. فبيقول إيه؟ وأما ما قتل المحرم أو ذبح، مش اللي اصطادوا بس، اصطادوا او ذبحوا او قتلوا من الصيد فلا يحل اكله لحلال ولا لمحرم، لانه ليس بذكي حتى وان فعل ذلك على سبيل الخطأ، كان خطأ او عمدا فاكله لا يحل. وسئل رحمه الله تعالى عن الرجل المحرم يضطر الى اكل الميت، سئل عن الرجل يضطر إلى أكل الميتة وهو محرم، أيصيد الصيد فيأكله أم يأكل الميتة؟ فقال بل يأكل الميتة. قال بل يأكل الميت، وذلك أن الله تبارك وتعالى لم يرخص للمحرم في أكل الصيد ولا في أخذه في حال من الأحوال، وقد أرخص في الميتة في حال الضرورة. وده فعلا مقتضى فقه كتاب الله عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى قال إيه؟ لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، لا قال في حال الضرورة ولا في حالة إيه؟ اختيار. لا تقتلوا الصيد نهي عام، لكن في الميتة قال إيه؟ إلا ما اضطررتم إليه. يبقى هو هنا يفضل الميتة على أن يصطاد صيد البر ويأكله، لأن الرخصة في الأولى وليست هناك رخصة في الثانية. قد يقول قائل إن نفسه ممكن تعاد في الميتة ولا تعاف الصيد الحي اللي لسه مقتول او مذبوح الان. نقول النفوس تتبع الشرع ولا يتبع الشرع النفوس. انت توطن نفسك انها تكون تابعة للشرع، مش الشرع هو اللي يتبع الايه النفس وهوى النفس. قال ثم سار حتى اذا نزل بالعرج وكانت زمالته وزمالة ابي بكر واحدة، الكيس اللي بيوضع فيه او جراد الطعام، طعام النبي صلى الله عليه وسلم وطعام ابي بكر واحد، وكانت مع غلام لابي بكر، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر الى جانبه وعائشة الى جانبه الاخر واسماء زوجته الى جانبه. اسماء مين؟ اسماء بنت عميس زوجة ابي بكر. وابو بكر ينتظر الغلام والزمالة، اذ طلع الغلام ليس معه البعير، فقال اين بعيرك؟ قال اضللته البارحة. فقال ابو بكر بعير واحد تضله. قال فطفق يضربه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم ويقول انظروا الى هذا المحرم ما يصنع، وما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان يقول ذلك ويتبسم. ومن تراجم ابي داود على هذه القصة باب المحرم يؤدب غلامه، لكن في هذا الاسناد محمد بن اسحاق صاحب السيرة مدلس وقد عن عنه. قال ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كان بالابواء، او قال بودان، وهو ايضا مكان بين مكة والمدينة. هو طبعا لفظة او بودان هذه لم يذكرها ابن القيم ولكنها في الصحيح. اهدى له الصعب بن جثامة عجز حمار وحشي فرده عليه، فقال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم، أي محرمين. وفي الصحيحين أنه أهدى له حمارا وحشيا، وفي لفظ لمسلم لحم حمار وحشي. قال الحميدي كان سفيان يقول في الحديث أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حمار وحش، وربما قال سفيان يقطر دما، وربما لم يقل ذلك، وكان سفيان فيما خلا ربما قال حمار وحش ثم صار إلى لحم حتى مات. هو بيتكلم في هذه المسألة في الفارق بين قبول النبي صلى الله عليه وسلم صيد الهزال صاحبه ورد صيد الصعب ابن جثامة رضي الله تعالى عنه. فالشافعي رحمه الله تعالى يقول إن كان الصعب ابن جثامة أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم الحمار حيا فليس للمحرم ذبح حمار وحش، وإن كان أهدى له لحم الحمار فقد يحتمل أن يكون علم أنه صيد له فرده عليه. وإيضاحه في حديث جابر قال وحديث مالك أنه أهدي له حمارا أو أنه أهدى له حمارا أثبت من حديث من حدث أنه أهدى له لحم حمار. والراجح في هذه المسألة، وإن كان تكلم فيها ابن القيم كلام طويل، أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رده لعلمه أنه صاده له، والراجح أن المعطى عجز الحمار وليس الحمار الحي. قال ابن القيم رحمه الله وهذا يدل على أنه تبين له أنه إنما أهدى له لحما لا حيوانا، ولا تعارض بين هذا وبين أكله لما صاده أبو قتادة، فإن قصة أبي قتادة كانت عام الحديبية سنة 6، وقصة الصعب قد ذكر غير واحد أنها كانت في حجة الوداع، منهم المحب الطبري في كتاب حجة الوداع له. او في بعض عمره، وهذا مما ينظر فيه، الى ان قال وحديث، فان حمل حديث ابي قتادة على انه لم يصبه لاجله، وحديث الصعب على انه صيد لاجله، زال الاشكال، وشهد لذلك حديث جابر المرفوع: صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه او يصادوا لكم. لكن هذا الحديث في اسناده انقطاع، وانما يؤكد ما تقدم من فتوى ابي هريرة وموافقة عمر رضي الله تعالى عنه عليها، وايضا في موطأ مالك بسند صحيح عن عبد الرحمن بن عامر بن ربيعة قال: رأيت عثمان بن عفان بالعرج وهو محرم في يوم صائف شديد الحرارة، قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان، ثم أتي بلحم صيد فقال لأصحابه: كلوا. فقالوا: أولا تأكل أنت؟ فقال: إني لست كهيئتكم، إنما صيد من أجلي. طبعا باعتبار الأمير، فصيد هذا الصيد من أجله، فأمر أصحابه أن يأكلوا منه وامتنع هو من الأكل، فدل ذلك على أن حكم هذه المسألة أنه يجوز للمحرم أن يأكل صيد الحلال إن لم يصده لأجله أو بإشارة منه. قال: فلما مر بوادي عثمان قال: يا أبا بكر، أي واد هذا؟ قال: وادي عثمان. قال: لقد مر به هود وصالح على بكرين أحمرين خطمهما الليف وأزرهم العباء. البكر هو الفتي من الإبل، احمرين طبعا لونهم، خطمهما اللي هو ما يوضع على فم الجمل حتى يمكن التحكم فيه، الليف معروف، وازرهم العباء اي الازار الذي كان يرتديه كل واحد منهم العباء، وارضيتهم النمار، جلود النمار يعني، يلبون يحجون البيت العتيق، لكن هذا في إسناده ضعف. قال: فلما كان بسرف حاضت عائشة رضي الله تعالى عنها، وقد كانت أهلت بعمرة، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، قال: ما يبكيك؟ لعلك نفست. ويطلق النفاس ويراد به الحيض والعسر. قالت: نعم. قال: هذا شيء قد كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. قال: وقد تنازع العلماء في قصة عائشة، هل كانت متمتعة أو مفردة، هل نوت العمرة فقط أو الحج فقط أم الحج والعمرة معا؟ فإذا كانت متمتعة فهل رفضت عمرتها او انتقلت الى الافراد؟ طبعا رفضت عمرتها، يقابلنا اشكال، واتم الحج والعمرة لله، فازاي بعد ما تنوي العمرة تخرج منها وادخلت عليها الحج وصارت قارنة؟ وهل العمرة التي اتت بها من التنعيم كانت واجبة ام لا؟ واذا لم تكن واجبة فهل هي مجزئة عن عمرة الاسلام ام لا؟ واختلفوا ايضا في موضع حيضها وموضع طهرها، ونحن نذكر البيان بحول الله وتوفيق. طبعا قصة عائشة هذه اختلطت فيها افهام الناس وخلق قصة عجيبا، واخذوا منها احكام لا تتفق ابدا مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعل هذا هو الحامل لابن القيم رحمه الله على تفصيل القول في قصتها، رغم انه بيتكلم عن هدي من؟ عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فايه اللي دخل قصة عائشة؟ قلنا لان عائشة حاضت في محضر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعلق بهذا الفعل حكم او احكام، يبقى لابد من بيان الاحكام المتعلقة بهذا الفعل او بهذه القصة وان وقعت لاحدى نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: واختلف الفقهاء في مسألة مبنية على قصة عائشة، وهي ان المرأة اذا احرمت بالعمرة فحاضت ولم يمكنها الطواف قبل التعريف. يعني ايه قبل التعريف؟ قبل الوقوف بعرفة. قبل التعريف، قبل الوقوف بعرفة. فهل ترفض الإحرام بالعمرة وتهل بالحج مفردا، أو تدخل الحج على العمرة وتصير قارنة؟ فقال: بالقول الأول فقهاء الكوفة منهم أبو حنيفة وأصحابه، وبالثاني فقهاء الحجاز منهم الشافعي ومالك، ومذهب أهل الحديث كالإمام أحمد وأتباعه، وهو الحق إن شاء الله. لكن حجة الكوفيين ما ثبت في الصحيحين عن عروة بن الزبير بن أخت عائشة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أهللت بعمرة فقدمت مكة وأنا حائض، لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: انقضي رأسك وانتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة. قالت: ففعلت، فلما قضيت الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم، فاعتمرت منه، فقال: هذه مكان عمرتك. قالوا: فهذا يدل على أنها كانت متمتعة، وعلى أنها رفضت عمرتها وأحرمت بالحج، أي خرجت منها، لقوله صلى الله عليه وسلم: دعي عمرتك، ولقوله: انقضي رأسك وانتشطي. ولو كانت باقية على إحرامها لما جاز لها أن تنتشط، ولأنه قال للعمرة التي أتت بها من التنعيم: هذه مكان عمرتك. ولو كانت عمرتها الأولى باقية لم تكن هذه مكانها، بل كانت عمرة مستقلة. قال الجمهور: لو تأملتم قصة عائشة حق التأمل وجمعتم بين طرقها وأطرافها لتبين لكم أنها قرنت ولم ترفض العمرة. ففي صحيح مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه، ومعلوم أن أضبط من حكى حجة النبي صلى الله عليه وسلم هو جابر بن عبد الله، وهي الرواية المعتمدة عند كل المحدثين. قال: أهلت عائشة بعمرة، وسيأتي ذلك من قولها رضي الله تعالى عنها، رواه عنها ثلاثة من التابعين منهم عروة ابن اختها. قال: أهلت عائشة بعمرة حتى إذا كانت بسرف عركت، أي أصابها دم الحيض. قل: استدل الكوفيون بحديث عائشة وقول النبي صلى الله عليه وسلم لها: انقضي رأسك وانتشطي، على أنها خرجت من عمرتها ورفضتها، وأنها كانت قارنة. قال الجمهور: عائشة لم ترفض العمرة ولم تخرج منها، واستدلوا بحديث جابر قال: أهلت عائشة بعمرة حتى إذا كانت بسرف عركت، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة فوجدها تبكي، فقال: ما شأنك؟ قالت: شأني أني قد حط وقد أحل الناس ولم أحل، ولم أطف بالبيت والناس يذهبون إلى الحج الآن. قال: إن هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي ثم أهلي بالحج. ففعلت ووقفت المواقف كلها حتى إذا طهرت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة، ثم قال: قد حللت من حجك وعمرتك. قالت: يا رسول الله، إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت. قال: فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم. وفي صحيح مسلم من حديث طاووس عنها قالت: أهللت بعمرة وقدمت ولم أطف حتى حط، فنسكت المناسك كلها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوم النفر: يسعك طوافك لحجك وعمرتك. قال ابن القيم: فهذه نصوص صريحة أنها كانت في حج وعمرة لا في حج مفرد، وصريحة في أن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد، وصريحة في أنها لم ترفض إحرام العمرة بل بقيت في إحرامها كما هي لم تحل منه. وفي بعض ألفاظ الحديث وهذا في الصحيحين: كوني في عمرتك فعسى الله أن يرزق فيها. ولا يناقض هذا قوله: دعي عمرتك، فلو كان المراد به رفضها وتركها لما قال لها يسعك طوافك لحجك وعمرتك، فعلم أن المراد دعي أعمالها ليس المراد به رفض إحرامها. وأما قوله انقضي رأسك وانقشطي فهذا مما أعضل على الناس ولهم فيه أربعة مسالك. الأول أنه دليل على رفض العمرة، لأنه لما يقول لها انقضي رأسك وانقشطي يعني ظاهره أخرج من العمرة، لكن حقيقة هذا تفسير ضعيف. ليه؟ لأنه من قال إن المرأة المحرمة أو الرجل المحرم لا يحل له أن يرجل شعره؟ فحتى لو قال لها ذلك يبقى ليس معناه خروج من العمرة، لأن المحرم يجوز له إن هو يرجل شعره سواء كان رجل أو امرأة، شعر كبير أو شعر قصير، حتى وإن لم يعمل تساقط الشعر، إنما الأخذ من الشعر عن قصد وعمد لإسقاطه هو ده اللي يدخل في محظورات الإحرام. لكن واحد بيسرح شعره أو بيرجل شعره سقط شعره لا شيء عليه. واحد مثلا بيدلك جسده من حتى أو نحوها وسقط شعر من جسده، هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء. وإنما الممنوع هو تعمد ذلك، تعمد أخذ الشعر من الرأس أو اللحية أو الجسد أو نحو ذلك. المسلك الثاني أنه دليل على أنه يجوز للمحرم أن يمشط رأسه، ولا دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع على منعه من ذلك ولا تحريمه. المسلك الثالث تعليل هذه اللفظة، يعني هذه اللفظة وهم فيها بعض الرواة ولا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والراجح من هذا أن عائشة رضي الله تعالى عنها لم تنقض عمرتها، وإنما بقيت عليها وأخرت أعمالها حتى طافت للحج، فكان طوافها للحج وسعيها للحج مكان طواف وسعي العمرة، ويدل ذلك على أن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد، وهذا هو الأرجح المستفاد من قصة عائشة. قال: وفي سنن الأفرم عن الأسود قال: قلت لعائشة: اعتمرت بعد الحج؟ قالت: والله ما كانت عمرة، ما كانت إلا زيارة زرت البيت. كأن عائشة رضي الله تعالى لم تعتبرها عمرة، والناس اليوم كل حجتهم يقولوا ايه؟ عمرة عائشة من التنعيم، عمرة عائشة من التنعيم. فهي عائشة نفسها بتصرح ان هي لم تكن عمرة. قال الامام احمد: انما اعمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة حين الحت عليه فقالت: يرجع الناس بنسكين وارجع بنسك، فقال: يا عبد الرحمن اعمرها، فنظر الى ادنى الحل فاعمرها منه. لأن المسألة هنا لا تبعد أن تكون حالة خاصة بعائشة رضي الله تعالى عنها، ولو عديناها إلى غير عائشة فنقول من كان على مثل ظرف عائشة لا غير. قال: واختلف الناس فيما أحرمت به عائشة أولا على قولين، يعني لما كانت بذبح ليس أحرمت إيه؟ أحدهما أنه عمرة مفردة، وهذا هو الصواب، وحكاه عنها جابر بن عبد الله، وحكاه عنها عروة بن الزبير بن اختها، وطاووس اليماني ومجاهد وكلهم من الثقات الأثبات. يعني أول ما بدأت قالت لبيك اللهم عمرة. وهذا هو الصواب لما ذكرنا من الأحاديث. وفي الصحيح عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع موافين لهلال ذي الحجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل، فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة. قالت وكان من القوم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بحج. قالت فكنت أنا ممن أهل بعمرة. وقوله في الحديث دع العمرة وأهلي بالحج، قاله لها بسرف قريبا من مكة، وهو صريح في أن إحرامها كان بعمرة. ثم ساق بعد ذلك الخلاف الذي قال به بعض العلماء، والصحيح أنها أتت بعمرة مفردة فقط. قال وللناس في هذه العمرة التي أتت بها عائشة من التنعيم أربعة مسالك، العمرة اللي هي بعد الحج. أحدها أنها كانت زيادة تطييبا لقلبها وجبرا لها، وإلا فطوافها وسعيها وقع عن حجها وعمرتها، وكانت متمتعة ثم أدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة، وهذا أصح الأقوال. يبقى ما كانش عمرة ولكن كان زيارة كما جاء في سنن الأسرة. المسلك الثاني أنها لما حاضت أمرها أن ترفض عمرتها وتنتقل عنها إلى حج مفرد، فلما حلت من الحج أمرها أن تعتمر قضاء لعمرتها التي أحرمت بها أولا. وهذا مسلك أبي حنيفة ومن تبعه. ثم منهم من قال إن يستحب للحاج المفرد أن يعمل عمرة بعد الحج، ومنهم من قال لا يستحب ذلك، ولكن قلنا هذا المسلك ضعيف في الفهم. المسلك الثالث أنها لما قرنت لم يكن بد من أن تأتي بعمرة مفردة، لأن عمرة القارن لا تجزئ عن عمرة الإسلام. وهذا أحد روايتين عن أحمد. إذا كأن عائشة رضي الله تعالى عنها أتت بالعمرة الثانية ملهاش علاقة بالحج ولا غيره، ولكن بعن إيه عمرة الإسلام. وهذا أيضا ضعيف. والصحيح بالناس الأول إن هي كانت زيادة تطيبا لقلبها وجبرا لها. ونختم بهذا. قال وحديث عائشة هذا يؤخذ منه أصول عظيمة من أصول المناسك، أحدها اكتفاء القارن بطواف واحد وسعي واحد. اكتفاء القارن بطواف واحد وسعي واحد. الثاني سقوط طواف القدوم عن الحائط، سقوط طواف القدوم عن الحائط. كما أن حديث صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أصل في سقوط طواف الوداع عنها. إذا الحائض إن لم تتطهر قبل بلوغ البيت لا طواف قدوم عليه، وإن أصابها الحيض بعد الانتهاء من النسك ولم تتمكن من طواف الوداع فلا شيء عليها أيضا. الثالث أن إدخال الحج على العمرة للحائض جائز، يعني لو أن المرأة نوت عمرة ثم حاضت، وطبعا العمرة هنا بتكون في شهور أو في أشهر الحج، ثم حاضت بعد أن نوت العمرة تدخل الحج عليها ولا يمنعها من ذلك الحيض. كما يجوز للطاهر وأولى، لأن احنا قلنا القران له صفتين، إما إن هو ينوي وهو في الميقات لبيك حجا وعمرة ويدخل الحج والعمرة مع بعض زي ما النبي صلى الله عليه وسلم عمل، أو يقول لبيك عمرة وقبل ما يبدأ في الطواف يقول لبيك حجا وعمرة، يبقى يدخل الحج على إيه؟ على العمرة. وده اللي عملته عائشة رضي الله تعالى عنها. الرابع أن الحائض تفعل أفعال الحج كلها إلا أنها لا تطوف بالبيت، واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في علة هذا المنع، هل هو خشية تنجيس الحرم بالدم، فإن كان الأمر كذلك فلها أن تستثمر بحيث تمنع تساقط الدم على أرض الحرم ثم تطوف، وهذا هو الذي أفتى به شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. المرأة التي أصابها الحيض وجاء موعد سفرها قبل أن تطوف طواف الإفاضة فلتستثمر وتطوف ولا شيء عليها. الخامس أن التنعيم من الحل. السادس جواز عمرتين في سنة واحدة بل في شهر واحد، هذا إذا قلنا إن عمرة عائشة الثانية كانت عمر. السابع أن المشروع في حق المتمتع إذا لم يأمن الفوات أن يدخل الحج على العمرة، وحديث عائشة أصل فيه. الثامن أنه أصل في العمرة المكية وليس مع من يستحبها غيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر هو ولا أحد ممن حج معه من مكة خارجا منها إلا عائشة وحدها، فجعل أصحاب العمرة المكية قصة عائشة أصلا لقولهم ولا دلالة لهم فيها، فإن عمرتها إما أن تكون قضاء للعمرة المرفوضة عند من يقول إنها خرجت منها ورفضتها فهي واجبة قضاء لها، أو تكون زيادة محضة وتطييبا لقلبها عند من يقول إنها كانت قارنة وإن طوافها وسعيها أجزأها عن حجها وعمرتها، والله أعلم. وأما كون عمرتها تلك مجزئة عن عمرة الإسلام ففيه قولان للفقهاء، أصحهما أنها ليست مجزئة إذا قلنا بأنها كانت زيادة ولم تكن عمرة. قال ابن القيم رحمه الله والذين قالوا لا تجزئ قالوا العمرة المشروعة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلها نوعان لا ثالث لهما، عمرة التمتع وهي التي أذن فيها عند الميقات وندب إليها في أثناء الطريق وأوجبها على من لم يسق الهدي عند الصفا والمروة، والثانية العمرة المفردة التي ينشأ لها سفر كعمره المتقدمة ولم يشرع أو يشرع عمرة مفردة غير هاتين، وفي كلتيهما المعتمر داخل إلى مكة، وأما عمرة الخارج إلى أدنى الحل فلم تشرع. وهذا هو الراجح في هذا الباب أن العمرة إلى مكة وليست من مكة، وعليه فلا تشرع العمرة من التنعيم على الراجح من أقوال العلماء. ولو كانت مشروعة كما قلت في اللقاء الماضي لأتى عبد الرحمن أخو عائشة بعمرة معها إذ ذهب لإعمارها من التنعيم، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله. وأما موضع حيضها أي المكان الذي حاضت فيه أو أصابها فيه الحيض فهو بثرف بلا ريب، وموضع طهرها قد اختلف فيه، فقيل بعرفة هكذا روى مجاهد عنها، وروى عروة عنها أنها أظلها يوم عرفة وهي حائض ولا تنافي بينهما، والحديثان صحيحان، وقد حملهما ابن حزم على معنيين، فطهر عرفة أي عنده هو الاغتسال للوقوف بها، قال لأنها قالت تطهرت بعرفة والتطهر غير الطهر، قال وقد ذكر القاسم يوم طهرها أنه يوم النحر وحديثه في صحيح مسلم. الحقيقة أن المقطوع به أنها رضي الله تعالى عنها طهرت من الحيض ليلة العيد ثم اغتسلت يوم النحر، فكان ذلك ما حدث به عنها على الراجح. وهذه مسألة يعني لا يتعلق بها كبير حكم، وعليه سننتقل إلى قوله عدنا إلى سياق حجته صلى الله عليه وآله وسلم. قال فلما كان بسرف قال لأصحابه من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه هدي فلا، وهذه رتبة أخرى فوق رتبة التخيير عند الميقات، يعني وهي استحباب فسخ العمرة عن الحج وجعل كل منهما مستقلا عن الآخر. قال فلما كان بمكة أمر أمرا حتما من لا هدي معه أن يجعلها عمرة ويحل من إحرامه، ومن معه هدي أن يقيم على إحرامه، ولم ينفخ ذلك شيء البتة، بل سأله سراقة بن مالك رضي الله تعالى عنه عن هذه العمرة التي أمرهم بالفسخ إليها، هل هي لعامهم ذلك أم للأبد؟ قال بل للأبد، وإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة. هذا القدر من الكلام نستفيد منه أن الآفاقي أي غير المكي يلزمه إذا نوى الحج أن يحرم من ميقاته بعمرة فقط، ثم يأتي بأعمال العمرة، فإذا تحلل من العمرة التحلل الأكبر الذي يبيح له كل شيء حتى النساء، يبقى على حله هذا إلى يوم الثامن من ذي الحجة يوم التروية، ثم يهل بالحج من مكانه، وهذا هو المعروف بحج التمتع. والخلاف بين العلماء في وجوبه أو استحبابه، وسيأتي ترجيح الوجوب إن شاء الله من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. لكن الذي يهمنا هنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما وأصحابه في العام الذي حجوا فيه أم أنها لكل الناس من بعده، قال بل للأبد، وإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة. قال وقد روى عنه صلى الله عليه وآله وسلم الأمر بفسخ الحج إلى العمرة 14 من أصحابه، وأحاديثهم كلها صحاح، وهم عائشة وحفصة أم المؤمنين وعلي بن أبي طالب وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسماء بنت أبي بكر وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري والبراء بن عازب وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك وأبو موسى الأشعري وابن عباس وثبرة بن معبد الجهني وسراقة بن مالك المدلجي رضي الله عنهم، ثم جعل يعدد أحاديثهم. ونحن نكتفي بذكر ثلاثة منها فقط، لأنه أتى بما يزيد عن 25 حديث، فطبعا لو قرأناهم الوقت هيمر. قال ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، أي الرابع من ذي الحجة، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا يا رسول الله أي الحل، التحلل الذي تأمرنا به ما هو؟ هل هو تحلل أصغر ولا تحلل أكبر ولا نوع التحلل ده إيه؟ يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله. قال الحافظ رحمه الله كأنهم كانوا يعرفون أن للحج تحللين، أن للحج تحلل أصغر وتحلل أكبر، فسألوه نتحلل التحلل الأصغر ولا التحلل الأكبر، فأرادوا بيان ذلك، فبين لهم أنهم يتحللون الحل كله، لأن العمرة ليس لها إلا تحلل واحد. قال وفي لفظ لمسلم: قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأربع خلون من العشر إلى مكة وهم يلبون بالحج، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة، وفي لفظ وأمر أصحابه أن يجعلوا إحرامهم بعمرة إلا من كان معه الهدي، فاستثنى هنا من كان سائقا للهدي، فهذا قارن، وهذا في حقه أفضل، القران في حقه أفضل إذا ساق الهدي. وفي الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وقدم علي رضي الله عنه من اليمن ومعه هدي، فقال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدل على جواز تعليق النية على نية الإمام، يعني مثلا أنت في مكان لا تدري، أنت مسافر ولا تدري الإمام مسافر ولا إمام حاضر، فتقول أصلي جمع ولا أصلي قصر، تعمل إيه؟ إما أن يقطع بصلاة القصر، ثم بعد ذلك إن أتم الإمام أتم وراءه وجوبا، والأفضل أن يعلق نيته على الإمام، إن كان الإمام متما يتم، وإن كان قاصرا يقصر، كما فعل علي رضي الله تعالى عنه في الحج، وهذا باب مفتوح، وإن أطلق النية فلا شيء عليه، لأنه لا يلزم تعيين النية في مسألة القصر والجمع وغير ذلك، هو داخل يصلي الظهر زي ما الإمام يصلي صلى، ما يلزموش أنه ينوي الظهر قصر قبل ما إيه؟ قبل ما يقصر، أو ما يجيش يلاقي الإمام قصر وقال ده أنا ما نويتش القصر، ما يلزمش للقصر نية. ولذلك ذكر بعض العلماء ان التنبيه على عموم الناس قبل الصلاة بان الامام هيقصر ليس من السنة، يعني ليس من السنة ان الامام يقول لهم يا جماعة انا مسافر فهصلي صلاة العشاء ركعتين، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، وانما قال لهم بعد ان انتهى من صلاة: يا أهل مكة إنا قوم سفر فأتموا صلاتكم، أو قال أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، فقال لهمش قبل ما يبدأ إن أنا هصلي إيه ركعتين، فأنت عليك متابعة الإمام، عليك متابعة الإمام خاصة في النقص، لأنه افرض إن الإمام نسي، إيه اللي بيحصل بعد ما بيخلص صلاته؟ بتقول له أنت نسيت، نسيت إيه؟ نسيت ركعة، نسيت ركعتين. كل اللي بيحصل انه بيقوم جايب الركعة او الركعتين ويسلم وبعدين يسجد للسهو بعد التسليم، ده السنة. يبقى اذا مفيش فيها مشكلة، فهذا بيقول اما انه يعلق نيته على نية الامام، او ما ينويش حاجة خالص، واذا الامام قصر يقصر معاه اتم يتم معاه، ها، او ان هو ينوي القصر، وإن أتم الإمام أتم وراءه وجوبا كما قال ابن عباس رضي الله عنهم. لكن هنا علي رضي الله عنه احتاط لنفسه وعلق نيته على نية النبي صلى الله عليه وسلم، فكان قارنا كما قارن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقدم علي رضي الله عنه من اليمن ومعه هدي، فقال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ويقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي. قالوا: ننطلق إلى منى. وذكر أحدنا يقطر، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. يعني هنا كأنهم الصحابة يعني حرصهم البالغ على الاستمرار على الإحرام إلى الانتهاء من هذه الفريضة دفعهم أن يقولوا هذه المقولة: هنتحلل اليوم ونأتي النساء، وبعد كده نروح وإحنا متعلقين بالنساء وقلوبنا مشغولة بهم، نروح عشان نقف بعرفات ونأدي المناسك إزاي. وإذا كان أهل الجاهلية كانوا بيعظموا البيت وحرمات البيت لدرجة أن الواحد منهم ما كان يسمح لنفسه أن يطوف بالبيت بثياب عصى فيها الله عز وجل، يبقى إحنا نتعلق بالنساء ونفعل كذا وكذا وبعدين نروح نقف على عرفات وإحنا لسه حديث عهد بنسائنا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحلل. ومنهم من سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب عدم تحلله فقال: إني سقت الهدي. وكان بعضهم قد تخلف عن طاعة الأمر لأنهم كانوا يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل الأفضل دائما، وهم يريدون أن يفعلوا الأفضل، وكانوا يأخذون بالعزيمة أكثر من أخذهم بالرخصة، فلم يفعلوا حتى قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما قال. قال: وفي لفظ: فقام فينا فقال: لقد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، ولولا أن معي الهدي لحللت كما تحلون، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي فحلوا. فحللنا وسمعنا وأطعنا. وفي لفظ: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى. قال: فأهللنا من الأبطح. فقال سراكة بن مالك بن جعشم: يا رسول الله، لعامنا هذا أم للأبد؟ قال: للأبد. ولهذا رجح الشيخ الألباني رحمه الله في حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن التمتع نسخ ما دونه من الأمساك، ولكن هذا الكلام سيأتي بيانه إن شاء الله. ثم ظل يعدد الأدلة التي تثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرهم بفسخ العمرة إلى الحج وجعلها عمرة مستقلة، إلى أن قال: والذين خالفوا هذه الأحاديث لهم أعذار. يعني هتجد عندنا مثلا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يفضل الإفراد وربما يأمر به، وكذلك عثمان ابن عفان، وأيضا أبو ذر رضي الله تعالى عن الجميع، حتى منهم من كان يستدل بأقوالهم على مخالفة التمتع ويقول: لا، كيف نتمتع وعمر يأمر بالإفراد، أو أبو ذر يقول كذا وعثمان يقول كذا. حتى وقعت شبه مشادة بين علي وعثمان رضي الله تعالى عنهما بسبب مسألة الإفراد والإيه والتمتع. وإحنا قلنا قبل ذلك إن مفيش عالم من علماء المسلمين فضلا عن صحابي من الصحابة يتعمد مخالفة السنة، وما من أحد خالف السنة إلا وله عذر، علمه من علمه وجهله من جهل. فابن القيم رحمه الله بعد ما قطع بالأدلة البينة إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بفسخ العمرة عن الحج وهو التمتع، بدأ يسرد أعذار لآلهم بالإفراد أو بالقران. فقال: والذين خالفوا هذه الأحاديث لهم أعذار. العذر الأول أنها منسوخ من الأحاديث اللي فيها الأمر بفسخ العمرة منسوخ. العذر الثاني أنها مخصوصة بالصحابة فقط، لا يجوز لغيرهم مشاركتهم في حكمها. العذر الثالث معارضتها بما يدل على خلاف حكمها، وهذا مجموع ما اعتذروا به عنها. ونحن نذكر هذه الأعذار عذرا عذرا ونبين ما فيها بمعونة الله وتوفيق. طبعا احنا مش هنقدر نذكر الأعذار كلها ونبين ما فيها، ولكن هقول مختصر اللي يهمني. الجزئية الأولى وهي مسألة النسخ. قال: أما العذر الأول وهو النسخ، إمتى نقول إن الحكم ده نسخ الحكم ده؟ تجد بعض الناس يتعلل بمثل هذه الأشياء لرد الأحكام الشرعية ويقول لك ده منسوخ، الحكم ده كان تأول الإسلام، أما في كذا اتغير الحكم وبسبب كذا اتغير الحكم. قال: أما العذر الأول وهو النسخ فيحتاج إلى أربعة أمور، لازم يثبت عندنا أربع أشياء عشان نقول حصل الإيه؟ النسخ. لم يأتوا منها بشيء، يحتاج إلى نصوص أخرى، يحتاج إلى نصوص أخرى تبين الإيه؟ إن الحكم ده اتنسخ. الله تعالى يقول: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثله. طيب، يبقى لابد اذا في حكم اتغير الحكم الاولاني سبب بدليل، يبقى الحكم يتغير بايه؟ بدليل ثاني. يبقى لابد من وجود نص ناتي بخير منها او مثله. يقول: يحتاج الى نصوص اخر تكون تلك النصوص معارضه لهذه. النصوص المتاخره تعارض النصوص المتقدمه، وإلا لو أمكن الجمع بينهما يبقى نقول إيه؟ يبقى ممكن الجمع، زي ما جمع بعض العلماء مثلا بين الأحاديث اللي فيها نقض الوضوء بمس الذكر والأحاديث اللي ما فيهاش نقض الوضوء بمس الذكر. عندنا مثلا حديثين، حديث بيقول من مس ذكره فليتوضأ، وحديث بيقول إنما هو بضعة منك. فبعض العلماء بدأ ينظر لإسناد الحديث ده وإسناد الحديث ده، فلقى إسناد حديث من مس ذكره فليتوضأ أقوى من الحديث الثاني، فطرح الحديث الثاني وقال يبقى مس الإيه؟ الذكر ينقض الوضوء. وبعضهم قال ليه؟ اللي صحح الحديث الثاني قال لك نجمع بين الحديثين، فنقول إنما هو بضعة منك يبقى مع الحديث الثاني، يبقى من مس ذكره بشهوة وعن تعمد وقصد يبقى ده اللي ينتقض وضوءه، أما إذا مسه بدون شهوة أو بدون قصد يبقى ما ينتقضش وضوء. وقال لك ما نقدرش نقول بالنسخ إلا ما يثبت لنا إن إيه الحديث اللي هو من مس ذكره متأخر عن الحديث الثاني. فرد عليهم اللي قال ده أبو هريرة روى هذا الحديث مع بصرة بنت سعيد، وابو هريرة متأخر الإسلام لأنه أسلم سنة 6، وطلق بن علي اللي روى الحديث الثاني أسلم إيه؟ بدري، يبقى ده متأخر عن ده. فأنا أقول المهم إن يكون الأحاديث اللي بتخالف أو ظاهرها بيعارض الثاني لابد تكون في نفس القوة من الصحة، وبعدين تكون فعلا متعارضة علشان نقول فيه نسخ. بس ده شرط، يبقى الأول وجود نص ثاني يعارض النص الأولاني. قال: ثم تكون مع هذه المعارضة مقاومة لها، يعني في نفس ايه الدرجة من الصح والثبوت، ثم يثبت تأخرها عنها. يبقى في نص، ثاني حاجة يكون في نفس قوة النص الاولاني او اكثر، ثالث حاجة يكون ايه يثبت بالتاريخ ان ده متأخر عنده، ويكون فيه تعارض بين النصين. قال: المدعون للنسخ قال عمر بن الخطاب، وذكر يعني بعض ما يقال في هذه المسألة، لكن الحقيقة ان هذا العذر لا يدل عليه دليل، خاصة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم بل للأبد في حديث سراقة رضي الله تعالى عنه. ايضا هذا الحديث يدل على الذين قالوا بانها خاصة بالصحابة فقط، وده العذر الثاني، دعوى اختصاص ذلك بالصحابة، لان بعض الصحابة حدث بذلك. فكما ثبت عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال: لم يكن لاحد بعدنا ان يجعل حجته عمرة، انها كانت رخصة لنا اصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وفي صحيح مسلم عنه أيضا قال: كانت لنا رخصة، يعني المتعة في الحج، وفي لفظ آخر: لا تصح المتعتان إلا لنا خاصة، يعني متعة النساء ومتعة الحج. وأيضا عنه في سنن النسائي قال: ليست لكم ولستم منها في شيء، إنما كانت رخصة لنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن دعوى الاختصاص باطلة بنص النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: بل للأبد، يعني لكل الناس سواء الصحابة أو غير الصحابة. وكذلك قال عثمان: إنها كانت لهم ليست لغيرهم، فحكمه حكم قول أبي ذر سواء، مردود عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: بل للأبد. قال: على أن المروي عن أبي ذر وعثمان يحتمل ثلاثة أمور: أحدها اختصاص جواز ذلك بالصحابة، وهو الذي فهمه من حرم الفسق، لذي خاصة بالصحابة فقط إن هم يتمتعوا غيرهم ما يتمتعش، وإن ده مردود بالحديث المذكور. الثاني اختصاص وجوبه بالصحابة، وهو الذي كان يراه شيخنا قدس الله روحه، كان يقول إيه؟ ان الصحابة وجب عليهم الفسخ، لكن اللي جاي من بعد كده ان شاء فسخ وان شاء اتم او لم يفسخ. قال ابن تيمية: انهم كانوا قد فرض عليهم الفسخ لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم به، وحتمه عليهم، وغضبه عندما توقفوا في المبادرة إلى امتثاله. أما الجواز والاستحباب فللأمة إلى يوم القيامة، لكن أبى ذلك البحر بن عباس وجعل الوجوب للأمة إلى يوم القيامة، وأن فرضا على كل مفرد وقارن لم يسق الهدي أن يحل ولا بد، بل قد حل وإن لم يشأ. وأنا أميل أو وأنا إلى قوله أميل مني إلى قول شيخنا رحمه الله. وده الحق في المسألة، إن هو النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بفسخ العمرة عن الحج وجعلها متعة، وقال بل للأبد، وقال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، ده مش خاص بجيل دون جيل، لأن الأحكام في أصل مشروعيتها للأمة كلها، ما ينفعش انها تخص ناس دون ناس. اذا كنا احنا بنقول ان الخصوصية لا تثبت للنبي صلى الله عليه وسلم الا بدليل، يبقى من باب اولى لا تثبت للصحابة الا بدليل، لان الكل امام شرع الله عز وجل سواء. فكون ابو ذر فيهم كده او عثمان رضي الله تعالى عنه فيهم كده، فاحنا مش مسؤولين عن فهم هذا او ذاك، ولكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أولى أن تقدم، بل يتعين أن تقدم. فكون شيخ الإسلام يعني أحب أن يجمع بين أقوال الصحابة وبين الحديث، فقال إن هي كانت واجبة على الصحابة لكن مستحبة في حق مين؟ الأمة. طب إزاي مع إن النبي صلى الله عليه وسلم حتمه على الصحابة، واللي يجي من وراء الصحابة تابع لمين؟ للصحابة وتابع للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ابن عباس زي ما قلنا كان بيراها واجبة على كل مفرد لم يسق الهدي، يعني زي ما قلت واحد مسافر من مصر وما خدش معاه الهدي بتاعه، يبقى أول ما يوصل لذي الحليفة الجحفة أو اللي بيقولوا عليها الوقت رابغ، ينوي عمره، وبعد كده بعد ما يخلص مناسك العمره يتحلل منها وبعدين يحج. فقال ده واجب، وهو ده اللي قطع به الشيخ الألباني، وهو ده اللي رجحه ابن القيم رحمه الله خلافا لما ذهب إليه شيخه، والحق حق أن يتبع. وطبعا أطال الكلام في المسألة، يعني اظن يعني مش هنحتاج لكتير من اللي هو قاله. لكن ذكر هنا مسألة تتعلق بعمر رضي الله تعالى عنه، يعني عذر طيب عن عمر يحسن ان احنا نعرفه. قال صفحة 209، قال: واما الجواب الذي ذكره شيخنا فهو ان عمر رضي الله عنه لم ينهى عن المتعة البت. يعني مش ممكن ابدا النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بشيء ويجي صحابي ينهى عنه او يخلف. قال: وانما قال: ان اتم لحجكم وعمرتكم ان تفصلوا، او ان اتم لحجكم وعمرتكم ان تفصلوا بينهما، فاختار عمر لهم افضل الامور، وهو افراد كل واحد منهما بسفر ينشئه له من بلد، وهذا افضل من القران والتمتع الخاص بدون سفرة اخرى، وقد نص على ذلك احمد وابو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله تعالى وغيرهم. قال في التعليق: وهذا الذي صرح به عثمان رضي الله تعالى عنه. فعن عبد الله بن الزبير قال: والله إنا لمع عثمان بن عفان بالجحفة، ومعه رهط من أهل الشام فيهم حبيب بن مسلمة الفهري، إذ قال عثمان وذكر له التمتع بالعمرة إلى الحج: إن أتم للحج والعمرة ألا يكون في أشهر الحج. يعني تعمل عمرة وبعد كده تعمل إيه؟ تعمل حج. دي بسفرة ودي بسفرة إيه؟ منفصل. يبقى لك أجر دي مستقل وأجر دي مستقل، بدل ما تجمع بينهم فين؟ في سفرة واحدة. فلو أخرتم هذه العمرة حتى تزوروا هذا البيت زورتين، يعني مرة ومرة، كان أفضل، فإن الله تعالى قد وسع في الخير. وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في بطن الوادي يعلف بعيرا له، قال: فبلغه الذي قال عثمان، فأقبل حتى وقف على عثمان رضي الله عنه فقال: أعمدت إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إلى سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورخصة رخص الله تعالى بها للعباد في كتابه تضيق عليهم فيها وتنهى عنها، وقد كانت لذي الحاجة ولناء الدار، ثم أهل بحجة وعمرة معا. فأقبل عثمان على الناس فقال: وهل نهيت عنها؟ إني لم أنه عنها، إنما كان رأيا أشرت به، فمن شاء أخذ به ومن شاء تركه. يبقى اللي خلفه مسألة التمتع من الصحابة كانوا بيظنوا ان هو ما يأتي بالعمرة في شهر ثم يأتي بالحج منفرد في شهر ثاني وسفرة ثانية افضل ما يأتي بهم فين؟ في سفرة واحدة. لكن احنا بنقول هدي النبي صلى الله عليه وسلم احق ان يتبع، والنبي صلى الله عليه وسلم انما يختار للأمة الافضل مع الايسر، لان كما قالت عائشة: ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما. فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد امرهم، هو لو وقف على حد التخيير هنقول ماشي التخيير ما هو اللي افضل ونتكلم، لكن كونوا امرهم ان هم يجعلوها عمرة مستقلة ويفسخوها عن الحج يبقى ده افضل، لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر الا بالافضل. ثم انه تمنى ان يفعل ذلك: لو استقبلت من امري ما استدبرت. يعني لو الايام جت ثاني وحجيت مرة ثانية هعمل ايه؟ هعمل كده. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هيعمل الا الافضل، وباب التطوع بعد ذلك مفتوح. يبقى هنا بنقول العمرة اللي بيأتي بها الحاج مع الحج تجزئ عن العمرة ولا لا؟ احنا قلنا قبل كده ان البخاري وغيره رجحوا وجوب العمرة، يبقى العمرة اللي بيأتي بها مع الحج اسقطت عنه العمرة واسقط الحج عنه الحج فين؟ في سفرة واحدة. عايز بعد كده يتطوع، يبقى باب التطوع بالعمرة او التطوع بالحج ايه؟ مفتوح. ماشي. قال: عدنا الى سياق حجته صلى الله عليه وسلم. ثم نهض صلى الله عليه وسلم الى ان نزل بذي طوى، وهي المعروفة الان بآبار الزاهر، فبات بها ليلة الأحد لأربع خلونا من ذي الحجة، وصلى بها الصبح، ثم اغتسل من يومه ونهض إلى مكة. وده غسل ثاني يستحب الإتيان به قبل دخول مكة بذي طوى. فدخلها نهارا من أعلاها من الثنية العليا التي تشرف على الحجون، وكان في العمرة يدخل من أسفلها، وفي الحج دخل من أعلاها وخرج من أسفلها، ثم سار حتى دخل المسجد، وذلك ضحى. وذكر الطبراني أنه دخله من باب بني عبد مناف الذي يسميه الناس اليوم باب بني شيبة، خلافا لما اشتهر بين الناس من استحباب الدخول من باب السلام، لا، المستحب الدخول من باب بني شيبة. الإسناد فيه بعض كلام لكن حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. قال: وذكر الطبراني أنه كان إذا نظر إلى البيت قال: اللهم زد بيتك هذا تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة. لكن هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وروي عنه أنه كان عند رؤيته يرفع يديه ويكبر ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تشريفا، إلى آخره. ولا يثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ثابت عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا رأى البيت قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، وحينا ربنا بالسلام. قال: فلما دخل المسجد عمد إلى البيت ولم يركع تحية المسجد، فإن تحية المسجد الحرام الطواف. هذه المسألة يعني يرددها الكثير من الناس دون وعي لمدلولها. تحية المسجد الحرام زي أي مسجد، إلا في حال القدوم فقط. فتحية لو قيدت يعني بتحية المسجد الحرام عند القدوم الطواف لكان أفضل، وإلا فبعض الناس يظنهم أن تحية المسجد الحرام خاصة الطواف، فكل ما يدخل المسجد ويخرج يروح يطوف. ليس هذا من السنة، ولكن المسجد الحرام زي أي مسجد ثاني في الأحكام اللي بتعم المساجد، تحيته تحية مسجد إلا حال القدوم، لئلا يجمع بين أمرين، وخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يرجح الأعلى. أنت دخلت المسجد الحرام قبل ما تشغل نفسك بصلاة ركعتين وتصليهم فين وازحام ومش عارف ايه، يبقى على طول تحية المسجد الايه الطواف ده حال القدوم فقط، اما بعد ذلك فمثله مثل اي مسجد اخر، تحيته تحية المسجد صلاة ركعتين قبل ان يجلس. قال: فلما حاذ الحجر الاسود استلمه ولم يزاحم عليه. يبقى هذه السنة ان الحجر الاسود يستلم بشرط عدم المزاحمة، اما المزاحمة فعندي انها اثم وليس طاعة ولا بر، لان رب رجل قوي البنيان يزاحم فيؤذي اخاه، وهذا الاذاء اثم ولا مش اثم؟ والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، واللي بنشوفه في الحقيقة يعني يجعلنا نقطع بهذا الاثم، بل بنرى من النساء من تزاحم على الحجر حتى تنكشف عورتها، شعرها ينكشف وجسمها ينكشف، عشان ايه؟ علشان تقبل الحجر. واللي واقف على الحجر لا حيلة له، بل ان بعضهم يقول ان انا حالة دخول ممكن ادخل بالراحة لكن ساعة الخروج بتطلع روحي. طب ومين اللي كلفك كده؟ يعني الله عز وجل ما كلف الانسان فوق طاقته. يبقى اذا كنت مستطيع اعمل، مش مستطيع ما تعملش، ولا تؤذي احدا بحجة ان انت قبلت الحجر او ما قبلتوش. فنقول استلمه ولم يزاحم عليه ولم يتقدم عنه الى جهة الركن اليماني ولم يرفع يديه ولم يقل نويت بطوافي هذا، الأسبوع كذا وكذا، ولا افتتحه بالتكبير كما يفعله من لا علم عنده، بل هو من البدع المنكرات. ولا حاذ الحجر الأسود بجميع بدنه ثم انفتل عنه وجعله على شقه، بل استقبله واستلمه ثم أخذ عن يمينه وجعل البيت عن يساره، ولم يدعو عند الباب بدعاء ولا تحت الميزاب ولا عند ظهر الكعبة وأركانها، ولا وقت للطواف ذكرا معينا لا بفعله ولا بتعليمه، بل حفظ عنه بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حتى هذا يعني إسناده في كلام، يعني بعض العلماء حسنوا، لكن الأصل في الدعاء في هذا الموطن أنه على السعة. أي دعاء، لو دعاء واحد فقط، وذكرت لكم قبل ذلك أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه كان يدعو ويقول: اللهم قني شح نفسي، بس يعني كل سبعة أشواط كان لا يردد أكثر من هذا: اللهم قني شح نفسي. وكما سمعتم لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء يذكر. قال: ورمل في طوافه هذا الثلاثة الأشواط الأول، وكان يسرع في مشيه ويقارب بين خطاه، واطبع بردائه فجعل طرفيه على أحد كتفيه وأبدى كتفه الأخرى ومن كذه، وكلما حاذ الحجر الأسود أشار إليه أو استلمه بمحجنه وقبل المحجن، والمحجن عصا محمية الرأس، يعني زي العصابع وجايك. وثبت عنه أنه استلم الركن اليماني اللي هو قبل الحجر مباشرة، ولم يثبت عنه أنه قبله ولا قبل يده عند استلامه. وقد روى الدارقطني عن ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الركن اليماني ويضع خده عليه، لكن هذا ضعيف. وأحيانا يطلق الركن اليماني ويراد به الحجر الأسود لئلا تختلط المفاهيم عند الناس، يعني يقال مثلا ايه الركنان اليمانيان، يبقى المقصود ايه الركن اليماني والحجر الأسود، فإذا أفرد وقيل قبل الركن اليماني يبقى المقصود به الحجر الأسود بالدرجة الأولى، مش الايه مش الركن اللي قبله. يبقى هنا بنقول السنة في طواف القدوم خاصة، طواف القدوم خاصة أن يطبع، وهو أن يكشف كتفه الأيمن ويجعل طرف الرداء على كتفه الأيسر، ده بيبدأها مع بداية الطواف، فإذا فرغ من الطواف غطى كتفه قبل أن يصلي ركعتي الطواف. وأيضا يرمل في الثلاثة الأشواط الأول، وهو الجري بتقارب الخطى اللي احنا بنسميه، يعني ممكن نقول الجري في المحل قريب من هذا. قال: وذكر الطبراني عنه بإسناد جيد أنه كان إذا استلم الركن اليماني قال: بسم الله والله أكبر، وكان كلما أتى على الحجر الأسود قال: الله أكبر، وهو ماشي لا يفعل الخط ولا يتجه إليه بصدر ولا يزاحم على هذا الخط، وإنما هو ماشي زي ما يكون في أي جزء من أجزاء الطواف. لكن المخالفات اللي بتحصل الآن تجد بعض الناس بتتصدر على الخط، يعملوا زحام غير عادي قبل الخط وبعده. وذكر أبو داود الطيالسي عن جعفر بن عبد الله بن عثمان قال: رأيت محمد بن عباد بن جعفر قبل الحجر وسجد عليه، ثم قال: رأيت ابن عباس يقبله ويسجد عليه. وطبعا لا يتمكن الآن من تقبيله إلا بالانحناء وإدخال الرأس داخل المكان المعد لذلك. قال: وقال ابن عباس: رأيت عمر بن الخطاب قبله وسجد عليه، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هكذا ففعلت. ومشهور قوله: اللهم إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. قال: وروى البيهقي عن ابن عباس أنه قبل الركن اليماني ثم سجد عليه ثم قبله ثم سجد عليه ثلاث مرات. هذا لا يثبت، ولو ثبت يبقى الركن اليماني المقصود به الحجر زي ما قلنا. وذكر ايضا عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم سجد على الحجر، وهو ضعيف، ولم يستلم صلى الله عليه وسلم ولم يمس من الاركان الا اليمانيين فقط. قال الشافعي رحمه الله: ولم يدع احد استلامهما، ولم استلامهما هجرة لبيت الله، ولكن استلم ما استلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمسك عما أمسك عنه. قال: فلما فرغ من طوافه جاء إلى خلف المقام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى ركعتين، والمقام بينه وبين البيت، قرأ فيهما بعد الفاتحة بسورتي الإخلاص: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. وخلف المقام لا يعني أن يكون خلفه مباشرة، ولكن في أي مكان في المسجد بعيدا عن دائرة المقام. يعني لو جينا خدنا مثلا الكعبة والمقام مثلا هنا، ناخذ خط دائري حول المقام، وبعد كده تصلي في اي مكان، سواء بقى المقام قدامك او وراك او كان، المهم ان يكون دائرة المقام نفسها انت بايه خارج هذه الدائرة. قال: قرأ فيهما بعد الفاتحة بسورتي الإخلاص، وقراءته الأولى المذكورة بيان منه لتفسير القرآن ومراد الله منه بفعله صلى الله عليه وآله وسلم: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، كأنه فسر ذلك بقوله وفعله. فلما قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ثم صلى ركعتين، يبقى ده تفسير لهذه الآية، والمطلوب الصلاة خلف المقام مش المقام نفسه. قال: فلما فرغ من صلاته اقبل على الحجر الاسود مرة ثانية، وهذا طبعا موقوف على الاستطاعة، فاستلمه ثم خرج الى الصفا من الباب الذي يقابله، فلما قرب منه قرأ: ان الصفا والمروة من شعائر الله. المذكور في الاحاديث الاكتفاء بهذا الشطر من الآية، وبعض العلماء استحب قراءتها كاملة: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. لكن الأحاديث اللي وقفت عليها فيها هذا الشطر فقط: إن الصفا والمروة من شعائر الله. ثم قال: أبدأ بما بدأ الله به، بالصفا. وفي رواية النساء: ابدأوا بصيغة الأمر، لكن هذا لا يصح، والصحيح أنه قال: أبدأوا بما بدأ الله به، لأنه لو قال ابدأوا لصار واجبا. ثم رقى عليه حتى رأى البيت. طبعا رؤية البيت الآن صعبة جدا، لكن الإنسان بيتحرى الكعبة، مش لازم يشوفها، ولكن يتحرى جهتها. فاستقبل القبلة توحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك وقال مثل هذا ثلاث مرات. إذا هو حال صعوده إلى الصفا قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم قال: أبدأ بما بدأ الله به، واتجه ناحية الكعبة حتى رآها، وهذا كما قلنا موقوف على الاستطاعة. ثم قال هذا الذكر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك، واستحب العلماء حفظ هذا الدعاء لأنه هيكرر الذكر والدعاء 3 مرات كلما وقف على الصفا أو المروة. الذكر ثابت والدعاء هو اللي ممكن أن يتغير. قال: وقام ابن مسعود على الصدع وهو الشق الذي في الصفا، لكن هذا لا يثبت عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال: ثم نزل إلى المروة يمشي، فلما انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا جاوز الوادي وأصعد مشى. هذا الذي صح عنه: وذلك اليوم قبل الميلين الأخضرين في أول المسعى، أو قبل الميلين الأخضرين في أول المسعى وآخره. والظاهر أن الوادي لم يتغير عن وضعه، هكذا قال جابر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم. وظاهر هذا أنه كان ماشيا، وقد روى مسلم في صحيحه عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبين الصفا والمروة ليراه الناس وليشرف يعني ليظهر أو ليكون على مكان عالي يتمكن من رؤيته وليسألوه، فإن الناس قد غشوه. وروى مسلم عن أبي الزبير عن جابر: لم يطف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، طوافه الأول. قال ابن حزم: لا تعارض بينهما، لأن الراكب إذا انصب به بعيره فقد انصب كله، وانصبت قدماه أيضا مع سائر جسده. وعندي كلام ابن القيم في الجمع بينهما وجه آخر أحسن من هذا، وهو أنه سعى ماشيا أولا ثم أتم سعيه راقبا، وقد جاء ذلك مصرحا به في صحيح مسلم عن أبي الطفيل قال: قلت لابن عباس: أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة راكبا أسنة هو؟ قال: قومك يزعمون أنه سنة. قال: صدقوا وكذبوا. قال: قلت: ما قولك؟ يعني صدقوا وكذبوا في نفس الوقت. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر عليه الناس يقولون: هذا محمد هذا محمد، حتى خرج العواتق من البيوت. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضرب الناس بين يديه، يعني بتوسعلوش الطريق ولا حاجة. قال: فلما كثر عليه ركب، والمشي والسعي أفضل. طبعا الأجر على قدر النصب، يعني إضافة إلى ما قد يتسبب عنه الركوب من مزاحمة في المكان خاصة مع هذه الأيام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما ركب إلا لما اضطر إلى ذلك. أما طوافه بالبيت عند قدومه، طواف القدوم، فاختلف فيه هل كان على قدميه أو كان راكبا. طبعا بعض الناس يقول: يعني ما فائدة ذكر هذا الخلاف؟ ولا هو يعني على سبيل بسط القول؟ حقيقة الخلاف فيه يبين ما يذكره العلماء من حكم المشي في الطواف أو الركوب، هل يجوز الركوب ولا لا يجوز، وأيهما أفضل، ونحو ذلك. فالخلاف بيتبنى عليه أحكام، زي ما قلنا لو ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا يبقى هذا يدل على الأقل جواز الركوب في الطواف، أو لقائل أن يقول الاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دائما ما يفعل الأفضل، إلا إذا ظهرت علة من وراء ركوبه صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ففي صحيح عائشة، ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حول الكعبة على بعيره يستلم الركن كراهية أن يضرب عنه الناس، أن يفردوا من أمامه. لكن ليس في هذا الحديث ما يبين هل كان هو طواف القدوم ولا طواف الإفاضة ولا طواف الوداع، لأنها قالت طواف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، ما بينتش نوع الطواف اللي كان فيه راكب. وفي سنن أبي داود عن ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة وهو يشتكي فطاف على راحلته، كلما أتى على الركن استلمه بمحجن، فلما فرغ من طوافه أناخ فصلى ركعتين. قال أبو الطفيل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف حول البيت على بعيره يستلم الحجر بمحجنه ثم يقبله. رواه مسلم دون ذكر البعير. والظاهر والله تعالى أعلم أن الصواب في هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما طاف على بعيره في طواف الإفاضة لا طواف القدوم، لأن احنا ذكرنا قبل كده أكثر من حديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طواف القدوم مطبعا يرمل في الأشواط الثلاثة الأول، والرمل لا يتأتى إلا لمن كان ماشيا. يبقى بنقول هنا الجمع بين الخلاف اللي موجود في المسألة إن عائشة ما حددتش نوع الطواف اللي كان فيه راكب، فهو كان راكب في طواف الإفاضة، أما طواف القدوم فكان ماشيا. ولا يقال إن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن أم سلمة رضي الله تعالى عنها اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم الزحام في طواف الحج، فقال لها طوفي من وراء الناس راكبة. ومن هذا الحديث وذاك اللي هو طواف النبي صلى الله عليه وسلم أو أم سلمة راكبين، استدل العلماء على طهارة بول وروث الإبل. قالوا لأنه لو كان غير طاهر ما أذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأحد بالطواف عليهما مع ما قد يسقط منهما من الإبل من هذا أو ذاك، وقول الله عز وجل وطهر بيتي. فلو كانت الأرواث أو الأبوال غير طاهرة ما أذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالطواف به. قال وقال ابن حزم وطاف صلى الله عليه وسلم